الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من قراءة الأحكام المتعلقة بالشركة، وذكرنا شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المفاوضة، فهي خمسة وقد قرأناها واحدا بعد الآخر. ونحن في هذه الليلة المباركة بصدد قراءة باب المساقات، باب المساقات. فأن يكون شخص لديه أرض ويحتاج إلى من يقوم بزراعتها، أو لديه أرض وشجر قائم ويحتاج إلى من يتولى سقياه بقسط أو بجزء من الثمرة. والأصل في هذا ما عمله المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اتفق مع أهلها على أن يقوموا بزراعتها أو بسقيها بجزء من الثمرة. ونقرأ أيها الأحباب ما ذكره المؤلف في باب المساقات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المساقات من السقي. من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، لأن أهل الحجاز يسقون بالري من الآبار، بينما البلاد الأخرى قد يكون عندهم من الأنهار ما لا يحتاجون معه إلى ذلك. فقال هنا: باب المساقات من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، لكون أهل الحجاز يسقون من الآبار فليس لديهم أنهار تجري. والدليل على ذلك ما عامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر حين عاملهم بشطر ما يخرج منها. وبعد المصطفى عليه الصلاة والسلام أبو بكر، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي رضي الله عنه، فدل على فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته على جواز المساقات. نعم. من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، وهي دفع شجر له ثمر مأكول. له ثمر مأكول، لأن هذا هو الوارد في النص. أما الذي ليس له ثمر يؤكل أو لا ثمر له فلم يرد به نص، ولا ينطبق عليه ما ورد بالنص، فلا بد أن يكون الشجر له ثمر يؤكل. نقول نخل، عنب، رمان، جوز، لوز إلى آخره، ثمر يؤكل. أما إذا كان ليس له ثمر أو ثمر لا يؤكل فهو لا يدخل في باب المساقات لعدم وروده في النص، ولأنه لا ينطبق عليه ما ورد بالنص. نعم. ولو غير مغروس. ولو غير مغروس يعني شجر ما غرس حتى الآن. أنا بجيب شجر من المدينة، عندي أرض مثلا، نقول عندي أرض على طريق الطائف وأريد أجيب نخل من المدينة، وأتفق أنا وياك على المزارعة والمساقات، أريد أجيب نخل من تبوك، أريد أجيب نخل من القصيم، فالنخل غير مغروس بس الأرض موجودة وأنا سآتي بالنخل وأسلمك إياها وأنت تقوم بزراعتها، وهذه هي المساقات. نعم. إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء. الأرض لي والنخل سأحضره، أشجار العنب سآتي بها، أشجار الرمان سأشتريها وأؤمنها وأسلمها لك، ويكون دورك أمرين، الأمر الأول السقيا، الأمر الثاني ما يتبع ذلك إذا كانت تحتاج إلى سماد، إذا كانت تحتاج إلى تنظيف، إذا كانت تحتاج إلى تقليم، إلى غير ذلك. نعم. وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. بجزء معلوم من الثمر، أنا بجيب 100 نخلة وأسلمك إياها، وأتي ب100 شجرة عنب، و50 من الرمان، ومن الجوز، ومن اللوز. طيب، طيب والثمرة؟ الثمرة لي 3/4 ولك الربع، لي النصف ولك النصف، لك 3/4 ولي الربع، بجزء معلوم من الثمرة. لكن لو قلنا ب1000 ريال ما أصبحت مساقات، هذه إجارة تكون عامل عندي، أنا صاحب الأرض وأنا صاحب الشجر وأنت تعمل بأجر بمبلغ ب1000 ريال. طيب لو قلنا ب1000 كيلو من الرطب، ربما النخل ما يطلع، ربما النخل تصيبه جائحة، ربما الرمان يدي هوا ويشيل الثمرة، ربما العنب يحصل له مرض، وكذا إلى آخره. فلا بد أن يكون بجزء مشاع، بجزء مشاع من الثمرة. لكن لو قلنا 100 كيلو من العنب و50 كيلو من الرمان و1000 كيلو من التمر، ربما النخل ما ينتج الثمرة هذه، أو ينتج آلاف ويكون حصتك فيه قليلة وجزءك فيه يسير. فالذي يصح هو أن يكون بجزء معلوم مشاع من الثمرة، زادت أو قلت، كثرت أو نقصت. نعم. وتصح المساقات على كل شجر له ثمر يؤكل. على شجر، الشجر هذا له الثمر، الثمر يؤكل. مثال ذلك النخل كما فعل عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر، مثال ذلك الكرم، العنب، الجوز، اللوز، الرمان، غير ذلك، بشرط أن يكون له ثمر يؤكل. وأما إذا لم يكن له ثمر أو كان ثمره لا يؤكل فلا يصح، لأنه لم يرد به نص وليس في معنى ما ورد به النص. والدليل على ذلك كما قلنا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج من نخيلهم. نعم. تصح المساقات على شجر له ثمر. وهذه المساقات تختلف عن المؤاجرة، تختلف، فوجه الاختلاف بين ظاهر واضح جلي. فما هو وجه المساقات؟ وجه الخلاف بين المساقات والمؤاجرة. أنا أريد أسأل، عندنا شيء نسميه مؤاجرة وعندنا شيء نسميه مساقات، ما وجه الخلاف أو الفرق بينهم؟ أجير على عمل، يعني يكون أجير على عمل، إذا أداء الفرق انتهى منه يأخذ أجر المساقات. المساقات يقول جواب سديد: بينهما بون شاسع وفرق عظيم. فالمؤاجرة يؤجر على العمل، انا اعمل اشغل المكينة وانتبه للزراعة واتابعها واقوم بشؤونها، لكن ما لي علاقة اثمرت ولا ما اثمرت، انا لاجر شهري استلمه كل شهر، اثمرت او لم تثمر هذه اجارة، انا اجير ما لي علاقة بثمرة زادت نقصت. واما المساقات فبجزء من الثمرة، لربع الثمرة، ما ودي الثمرة ما لي شيء، لربع الثمرة هذا قد يكون 1000 كيلو وقد يكون 5000 كيلو وقد يكون 10000 كيلو وقد يكون 20000، انا لي حصة معلومة بينة ظاهرة، واذا لم يحصل انتاج فليس لي شيء، هذه مساقات. مساقات. واما المعاجرة انا اجيب استلم راتب 200 في الشهر، 300 في الشهر، 500 في الشهر، ما لي علاقة انتجت ولا ما انتجت. لو اثمرت وجهوى وشال التمر، جاء عجاج وشال العنب وشال الشعر، قلعها، انا ما لي علاقة، انا اقوم بالعمل المنوط به وما حصل لا دخل لي به، هذه تسميها مؤاجرة. واما المساقات لا، بجزء مشاع من الثمرة، إذا كثرت الثمرة كثر نصيبي، وإذا قلت الثمرة قل نصيبي، وإذا عدمت الثمرة عدم نصيبي أيضا. نعم. تصح المساقات على شجر له ثمر يوكل من نخل وغيره. ما الدليل؟ الدليل ما سيأتي بحديث ابن عمر. نعم. بحديث ابن عمر عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه. من ثمر أو زرع متفق عليه، يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم. نعم. وقال أبو جعفر، أبو جعفر هذا هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، دائما العلماء رحمهم الله يقولون قال أبو جعفر، قال أبو جعفر، فأبو جعفر هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، توفي رحمه الله 115 من الهجرة. محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، توفي 115 من الهجرة. نعم. 115 من الهجرة. نعم. وقال أبو جعفر عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلهم إلى اليوم. إلى اليوم، إلى وقتنا، المزارعة قائمة والمساقات مستمرة. أن يدفع رب الأرض أرضه وشجره لمن يقوم بزراعتها بشطر أو بجزء مشاع من الثمرة. نعم. يعطون الثلث، يعطون، يعني يعطي النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر الثلث أو الربع، يعطيهم الربع ويبقى له عليه الصلاة والسلام 3/4، يعطيهم الثلث ويبقى له صلى الله عليه وسلم الثلثين. نعم. يعطون الثلث أو الربع ولا تصح على ما لا ثمر له كالحوض. وهذه فيها مصالح، يعني المساقات المزارعة فيها فوائد عظيمة، وهذا يدل على محاسن الإسلام وشموليته، وأن قواعده تضمنت الخير للأمة. فمثلا من المصالح في المساقات، أنا عندي أرض لكن ما أتمكن من زراعتها ولا أتمكن من القيام بها، ولو أجرتها ربما الأجير يقضي وقته بالإهمال والكسل ويأخذ راتب بدون فائدة. لكن عندما تكون يكون العقد بيني وبينه المساقات بجزء من الثمرة يبذل قصار الجهد ويكرس طاقته وإمكانيات وما لديه من إمكانيات في الإنتاج، لأن المصلحة بيني وبينه. قد يكون بعض الناس أيضا عنده طاقة وعنده مقدرة للعمل والإنتاج والسهر، لكن ما عنده أرض ولا عنده شجر يقوم بتولي. فحينما جاء هذا الأمر أو جاءت هذه القاعدة وجاءت أحكام المساقات تضمنت الخير والفائدة والمصلحة لرب الأرض وللعامل. العامل عندما يكون له راتب قد لا يشتغل، لكن عندما يعرف بأن له نصف الربح أو نصف الثمرة، ربع الثمرة، ثلث الثمرة، سوف يبذل ويكرس طاقته. وفي هذا وهذا يعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد العام للبلاد من ناحية قوة الإنتاج ووفرته وكثرته. لأنه إذا كان الإنسان أجير قد يعمل عملا متوسط أو أقل من المتوسط أو لا يجد، لكن عندما يعرف بأن له نصف الثمرة، ربع الثمرة، ثلث الثمرة، يبذل جهدا أكثر وطاقة أكثر. نعم. ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر، لأن والقرض شجر اسمه شجر القرض. لماذا؟ لأن هذا غير منصوص عليه وليس في معنى أو لا ينطبق عليه حكم المنصوص عليه. نعم. وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمر موجودة لم تكمل. أنا عندي بستان وأقوم بالعمل وأثمر، أثمر البستان، لكن حتى الآن ما استوى استواء كامل، الثمرة بدت لكنها لم تكتمل. فأحضر إنسان أقول له سأكل إليك إكمال العمل بجزء من الربح. يعني ما هو لازم من المساقات إن العامل يبدأ بالغرس، لا، قد يكون الغرس موجود والنخل قد تكون موجودة من وقت والدي رحمه الله ومن وقت جدي رحمه الله ومن وقت والد جدي سنوات طويلة، لكن أنا مشغول عنه فأعطيه لمن يقوم بالعمل به. نعم. وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمر موجودة لم تكمل تنمى بالعمل. يعني تزيد بالعمل. العنب بدأ، الرمان بدأ، الجوز أو اللوز بدأ، النخل بدأ يحمر أو بدأ يصفر، لكن يحتاج إلى وقت. فأنا ليس بإمكاني المتابعة، ولو تركته لأصابه العطش ومن ثم مات. فأعطيه لمن يقوم به ويكمل العمل. على شجر ذي ثمر موجودة تصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمر موجودة لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع ثابت، لأنها إذا جازت بالمعدوم مع كثرة الغرر ففي الوجود وقلة الغرر أولى. الآن يقول يصح أني أجيب أرض بيضاء وأقاول عليها إنسان بجزء أن يزرعها عنب، أن يزرعها رمان، أن يزرعها كذا وكذا من الأشياء أو النخيل، ويصح أن يكون البستان قائم والثمرة موجودة لكن لم تكتمل فأعطي الإنسان. يقول الحكم الأخير كون الثمرة موجودة ولم تكتمل، ما الدليل؟ الدليل بأنه إذا جاز في المعدوم، يعني في الذي لم يزرع بعد، مع كثرة الغرر، ما ندري، يمكن حياة النخيل، يمكن تموت، يمكن الأشجار حياة ويمكن تموت أيضا. فإذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر، جاز في الموجود مع قلته، لأن هذا ثمر بدا وظهر وأوشك على الاستواء، وإنما يحتاج إلى ساعة سقيا أيام معدودة. نعم. وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر. على شجر يغرس، أنا عندي أرض وأقول جيب كذا شجرة واغرسها في هذه الأرض، ولك الربع ولك النصف، أو أنا أجيب الشجر وهو يغرسها وله الربع وله الثلث وله النصف حتى يثمر. نعم. احتج الإمام بحديث خيبر. بحديث خيبر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. نعم. ولأن العوض والعمل معلومان. ولأن العوض والعمل معلوم. العوض نصف الثمرة، ربع الثمرة، ثلاثة أرباع الثمرة. العمل السقيا، المتابعة، التعبير، التنظيف، التسميد إلى آخره، كل العمل معلوم. نعم. فصحت كالمساقات على شجر مغروس بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح. فلو شرط في المساقات الكل، لو شرط الكل لرب الأرض، قلنا ما هذه مساقات، هذه معاجرة. لو شرط الكل للعامل، قلنا ما هي مساقات، هذا تنازل من رب الأرض للعامل. فالمساقات أن يكون الاتفاق بجزء من الثمرة، فإذا كانت الثمرة كلها لرب الأرض فالعامل أجير، وإذا كانت الثمرة كلها للعامل فرب الأرض تنازل عن أرضه. نعم. وهو متعلق بقوله تصح. فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصاعا معلومة، أو آصاعا معلومة، ازرع الأرض هذه بمئة صاع، بخمسين صاع، بخمسمائة صاع، بألف كيلو لألف كيلو من العنب، ولك ألف صندوق من الرمان، ولك ألف مثلا هورية من الجوز واللوز وما أحكام ذلك. طيب، قال لم يصح. لم يصح الجواب، لم يصح. لماذا قلنا لم يصح؟ شرط آصوعا معلومة، شرط كيلوات محددة، لم يصح. لماذا؟ قد لا تنتج هذا القدر، قد تنتج وقد لا تنتج، وقد تنتج أقل من القدر فيكون رب الأرض ماله شيء، وقد تنتج آلافا معلفة فيكون العامل حقه يسير، فهذا فيه غرر ولا يجوز. نعم. أو ثمرة شجرة معينة. طيب، بعطيك الأرض هذه تزرعها، وعندي اللي عند الشجرة النخلة اللي عند البركة أربعة أو خمسة لك والباقي لي، الشجرة اللي عند البير، أشجار العنب اللي عند البير لك والباقي لي، أشجار الرمان اللي بمكان كذا لك والباقي لي، لا يصح. لماذا؟ لأن الأشجار هذه قد لا تنتج، أو لا، أو قد تنتج وحدها ولا ينتج سواها، لكن المزرعة كلها، الأرض كلها لك الربع للربع، النصف النصف، الثلثين لك أولياء إلى آخره، فبجزء مشاع. أما شجرة محددة لا، لأني قد أتعب وشجرة هذه ثم تولد من الشجرة. نعم. وثمرة شجرة معينة لم تصح، وتصح المناصبة. نعم. والمغارسة. نعم. وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم. دفع أرض وشجر، أقول له أنا عندي أرض قدام عرفة هناك في طريق الطائف، وبجيب نخل من المدينة بتريلا يوم بكرة ولا بعده ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر، أبيك تغرسهم وتتولاهم ولك نصف الثمرة، فهذا معنى قوله وهي دفع أرض وشجر. الأرض أرضي والشجر شجري، وأنت اللي تتولى الغراس والسقيا والمتابعة. نعم. بجزء مشاع معلوم من الشجر. نعم. وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز. عقد جائز يعني يجوز فسخه، يجوز أن يفسخه أي منهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم على ذلك ما شئنا، قال لي أهل خيبر نقركم على ذلك ما شئنا، يعني ما هو إلى الأبد، أو مثلا مسك هذا السنوات طويلة، لا، وإنما عقد جائز. والعقد الجائز يجوز للإنسان فسخه متى شاء. مر بنا عقد جائز وعقد لازم. اللازم يكون ثابت، ما في مجال للفسخ، مثل الآن إذا باع يمكن أقول أنا خلاص انتهيت، لا، إلا إذا كان زمن الخيار. الوكالة ممكن أوكل زيد الآن وأفسخ بكرة، أوكل عمرو الآن وأفسخ في الصباح، أوكل خالد وأفسخ في المساء. الوكالة عقد جائز. طيب الوقف، الوقف عقد لازم، وهو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. الآن قلت البيت هذا وقف، ما أقدر أقول لا خلاص عدل أريد أبيعه، من يشتري البيت الفلاني، لا برج غيره، لا لا، إذا قلنا وقف عقد لازم، تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد أي الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. المهم أيها الأحباب أن الوقف إذا قلت هذا وقف عقد لازم، لكن إذا قلت وكل زيد الآن قبل العشاء، قبل صلاة العشاء أقول وكل زيد، بدالي بعد صلاة العشاء إن زيد ما هو مؤهل للوكالة أقول فسختها، ولا أحد ينكر علي. فعندنا عقد نسميه عقد لازم، وعقد نسميه عقد جائز. فالمساقات عقد جائز، من حق أي منهما أن يفسخها. نعم. وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، قياسا على المضاربة. مضاربة أبعطيك مبلغ تتاجر به، سنة سنتين، يوم يومين، شهر شهرين، من حقي أني أي يوم أقول جيب المبالغ مالي، ومن حقك هو أنت أي يوم تقول خذ فلوسك وأنا خلاص ما أريد أشتغل معك. عقد جائز. نعم. مثل المضاربة. نعم. لأنها عقد على جزء من النماء في المال، فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء، فإن فسخ المالك قبل. يرى بعض العلماء بأنها لازمة إذا كان على أي منهما ضرر، فمثلا أنا أعمل عندك في الزراعة، إذا قاربت الثمرة أن تستوي ما من حقك أنك تقول خلاص انتهينا، لا. فمن ضمن من العلماء اللي يرون لزومها الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، فيرى لزومها إذا كان فيه ضرر على أي منهما، وإذا حصل إشكال فبلا شك القاضي سينظر في الأمر. نعم. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. إذا يقول إنها عقد جائز، فإذا فسخ رب المال قبل انتهاء المهمة أو انتهاء المدة، والعامل عمل فيها شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، يعطى أجرته، يقدر له أجرة ويعطى إياها. نعم. أي أجرة مثله. إذا كان مثله يشتغل بألف في الشهر يعطى ألف، إذا كان مثله يشتغل بخمسمائة يعطى خمسمائة، وهكذا. نعم. لأنه منعه من إتمام عمله، لأن رب الأرض وصاحب الأشجار منع العامل من إتمام العمل فيلزمه أن يعطيه أجرة المثل. نعم، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. نعم. وإن فسخها هو، أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له، لأنه ما أتم العمل المنوط به. أو يقال لرب الشجر أحضر من يقوم بدلا عنه. نعم، لأنه رضي بإسقاط حقه. نعم. وإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه. نعم، إذا بعد ظهور الثمرة والنتاج بينهم على ما شرطاه، لهذا الربع ولهذا ثلاثة الأرباع، لهذا الثلث ولهذا الثلثين، لهذا النصف ولهذا النصف، على حسب ما اتفقا. نعم. ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب. نعم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح. نعم. كل ما فيه صلاح الثمرة من يعني حرفه. ما يقول العامل أنا مهمتي إني أشغل الماطور أو أشغل الماكينة وخلاص، لا، يلزمه المتابعة، يلزمه التنظيف، يلزمه التسبيت، يلزمه التأبير بالنسبة للنخل، أي التلقيح، كل هذا من الأعمال المنوطة بالعامل. نعم.